وحوى جميع الملك والسلطان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بعد أن صور الله لنا أهل النار في الجحيم، وبعد سؤاله تعالى جهنم هل امتلأت، وأجابت هل من مزيد، جاء القرآن الكريم ليصور لنا حال المؤمنين في الجنة كما صور لنا حال غيرهم في النار، كعادة القرآن الكريم في الترغيب والترهيب. فكما ذكر النار وأهلها ذكر الجنة وأهلها. وأين سيسكن الفريقان بعد العرض على الله يوم القيامة؟ فهم يحتاجون الأكل والشرب واللباس والسكن كحالهم في الدنيا سابقا، بل ويجتمعون مع بعضهم ذكورا وإناثا، سواء سكنوا دار النعيم أم دار الجحيم والعياذ بالله. فهي حياة قوية مؤثرة واضحة جلية أكثر من حياتنا هذه بلايين المرات وزيادة. حينما نرجع إلى الجنة إن شاء الله تعالى، المنزل الأول الدائم والذي خلقنا فيه، وقد رجعنا من منزلنا الثاني المؤقت الذي تربينا فيه وهو الدنيا، وفرق كبير بين الخلق والإيجاد وبين التربية والمعاش، وفرق كبير بين المنزل الدائم سنقضي فيه حياة أبدية، شئنا أم أبينا، آمنا أم كفرنا، شكرنا أم جحدنا، وبين المنزل المؤقت في الدنيا سنغادره حتف أنوفنا لا محالة، ونذهب إلى ربنا وخالقنا ورازقنا وموجدنا بعد أن التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فأين المنزل والسكن؟ وما نوعه وحجمه وشكله؟ يقول تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أولا، قال الشيطان في الآية 27 من سورة قاف وهو يدافع عن نفسه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فذكر كلمة بعيد لأنها وظيفته، يجعل الإنسان بعيدا عن ربه كعادته، بينما الله جل جلاله يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. غير بعيد، فرحمة الله غير بعيدة، رحمة الله غير بعيدة عن العبد المؤمن التقي النقي، وبعيدة جدا عند الشيطان الرجيم، فيقذف بالإنسان التابع له بعيدا عن رحمة الله بكل وسيلة وطريقة. هذه عادته وهذه وظيفته، يريد إبعاد الناس عن رحمة ربهم كما أبعده الله عن رحمته. فالله تعالى يقول غير بعيد، والشيطان يقول كان في ضلال بعيد، وكأنه يطلب من الله ويقول أبعده يا رب، يعني الإنسان، أبعده يا رب عن رحمتك ما أبعدتني بسببه عن رحمتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال هو: هل هناك وجه مقارنة بين الشيطان الرجيم وهو العبد الضعيف مهما مكر وخدع وخبب الناس على ربهم وهو مخلوق لله أصلا، وبين الله جل جلاله الإله العظيم الكبير المتعالي الجبار الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض وما بينهما وما نراه وما لا نراه؟ أكيد لا. كيف يكون هناك مقارنة؟ أكيد لا، لا في الحساب ولا في العقل ولا في القدرة ولا في المقدرة. ذلك إله عظيم يعبد، وهذا شيطان رجيم يلعن. ولكن من حب الله تعالى لعباده أجمعين ذكر تعالى نفسه وذكر الشيطان الرجيم، وهو من خلقهم ورزقهم وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلا، ولا يحب أن يغويهم الشيطان ويكون سببا في شقائهم الأبدي. فذكر نفسه تعالى وذكر الشيطان الرجيم في آيات كريمات على سبيل، انتبه، على سبيل المقارنة اللفظية لتحريك العقول لهدف سام عالي ونفيس وكذلك نبيل، فنقرأ في القرآن الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فكأن الآية وأنت تقرأها لأول وهلة قد جعلت الله في كفة والشيطان الرجيم في كفة والعياذ بالله، وهي ليست كذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رغم البون الشاسع لا يعد ولا يحصى بين الشيطان الرجيم اللعين وبين العلي القدير الرحمن الرحيم، ومع ذلك ذكر نفسه والشيطان في مقارنة لفظية كرامة للإنسان عند ربه كما سنرى، حتى لا يقع في حبائل الشيطان ومكائده. فأوجز الله العبارة بسهولة واختصار حتى تصل الفكرة بسهولة وسرعة، ويستقر التحذير سريعا في ذهن السامع والقارئ. فقال تعالى: الشيطان يعدكم والله يعدكم، لتقارن وبسرعة الخير مع من ومصلحتك مع من. والأعجب من هذا تقديم لفظ الشيطان على لفظ الرحمن في الآية لا إله إلا الله، لأن الأساس ليس المقارنة بينهما في حد ذاتها، فلا وجه للمقارنة أصلا، وإنما التحذير من شره المهلك الموصل إلى غضب الله تعالى. وهنا نعلم بأن القرآن معجز مبهر، إي والله معجز مبهر، يقدم البيان اللفظي الذي يوصل التحذير أسرع من غيره، رغبة في عدم إهانة الإنسان وتعذيبه. رغم أن الشيطان حقير ذليل خسيس، فيقارن الله تعالى بين خسته وود الرحمن ورحمته لعباده المؤمنين، مقارنة لفظية، انتبه، لا مقارنة مساواة. وقد استخدم القرآن الكريم كل وسيلة لفظية عقلية سمعية مادية، وضرب الأمثال وأقام الحجج حتى لا يغلب الإنسان ويقع في براثن الشيطان، حتى في تقديم ما حقه التأخير ولا كرامة للرجيم من أجل من خلقه بيده وأسجد له ملائكته وفضله على كثير من خلقه تفضيلا، آدم عليه السلام ونحن جميعا في صلبه آنذاك. إنه حب فريد، حب عجيب، ورغبة في نجاة خلقه يوم الدين، يوم الدين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أزلف يعني قرب، فعل ماضي رباعي. طيب، وأزلفت فعل مبني للمجهول، يعني قربت الجنة، لمن قربت؟ أكيد للمتقين. وآخر الآية يدل على أولها، آخر الآية يدل على أولها، فقال غير بعيد، قربها الله من المتقين، وأصبحت كاليد للفم، قريبة جدا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أصبحت قريبة منهم ولم يدخلوها بعد. وهنا قمة التشويق والترغيب، لما تشاهد شيئا تحبه وتنظر إليه، كلما تذكرت وصولك إليه زدت سعادة وشوقا إليه. فنجد الأم الحنونة مثلا وهي تنظر ولدها الغائب عنها طويلا وقد بشرت بقدومه، تردده في ذهنها وتتخيله في عقلها وتجتره في تفكيرها ليل نهار. لماذا؟ تتمتع بتكرار شكله وحضوره في خاطرها، وتحس بمتعة السرور المتكرر بتكرار تذكره. إي والله. وكذلك العروس والعريس ينتظران ليلة الزفاف بشوق كبير، فيكرران تخيل تلك الليلة ويتمتعان بالتفكير فيها ليل نهار حتى تقع، وكلما اقترب موعدها زادت سعادتهما. فانتظار السعادة سعادة، وقرب السعادة سعادة، والعكس صحيح، انتظار التعاسة والعياذ بالله تعاسة، وقرب التعاسة تعاسة. يقول تعالى في هذا المعنى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في حد ذاته تعاسة، نسأل الله السلامة والعافية. فآية وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد في حد ذاتها متعة وسعادة وسرور وحبور. ولك أن تتخيل نفسك يوم القيامة حين تعلم أنك من أهل الجنة وتنتظر دخولها بشوق ولهفة عارمة، كيف يكون سرورك وفرحتك؟ كيف؟ فلفظة أزلفت الجنة منتقاة من رب العالمين الذي خلق النفوس ويعلم أسرارها وما يسعدها وما يسعدها. وعبارة غير بعيد تعني أنهم يشاهدونها عن قرب، اللهم إني نسألكم فضلك، ويرقبونها بشوق، أو على الأقل يشاهدون أبوابها عن قرب. فلا تسأل عن عميق سعادتهم، جعلني الله وإياكم من أهلها. وقال عن الجنة غير بعيد ولم يقل غير بعيدة، لأنه أراد المكان الفاصل بينهم وبين الجنة وأن مسافته قريبة قصيرة. وغير بعيد صفة لموصوف محذوف تقديره مكان غير بعيد ومسافته غير بعيدة، ولم يبق إلا أن يدخلوها ويتمتعوا فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالشوق لها يقطع أفئدتهم من الفرح والسرور والبهجة. طيب، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. للمتقين لفظة دقيقة جدا، وتعني لم تزلف الجنة للمؤمنين لأنهم مؤمنون وحسب، بل لأنهم متقون، لأن كل متق مؤمن وليس كل مؤمن متقي، قاعدة. والقرآن بطوله وعرضه يقول لنا دوما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات هم المتقون. كرر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكثر من 35 مرة وهم المتقون حقا. إذن لا يكفي الإيمان وحده للنجاة ودخول الجنة، لأن الله لا يريد ادعاء وثرثرة، وإنما إيمانا وقر في القلب وصدقه العمل. والله فإن كنت مؤمنا حقا وأنت كذلك إن شاء الله، فقدم ما يثبت إيمانك بالعمل الصالح حتى تكون من المتقين. كالوظيفة عينت عليها، لا يكفي قرار تعيينك عليها، لو غبت عن عملك مدة طويلة فصلت منها ولم يعد ينفعك مسمى الوظيفة لوحده. وحتى تثبت أنك موظف جيد اعمل جيدا. وعليه قال الله تعالى، وتأمل في الآية جيدا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين، انتبه، من الذين من؟ من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يسخرون من الذين آمنوا في الدنيا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الآية تقارن الذين كفروا بالذين آمنوا، والسياق المتبادل للذهن أن يقول والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، ولكنه اختار الذين اتقوا من بين الذين آمنوا وقال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هم الذين فوق الذين كفروا يوم القيامة، لأنهم أثبتوا إيمانهم الصحيح بعملهم الصحيح فكانوا من المتقين. لذلك قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وليس للمؤمنين، وليس للمؤمنين وحسب، دون عمل صالح يثبت صدق إيمانهم. طيب، وكلمة غير بعيد منصوبة على الظرفية لقيامها مقام الظرف لأنه صفته، أي مكانا غير بعيد، زيادة في اليقين بأنهم اقتربوا من الجنة كثيرا. ويصح أيضا بأن الجنة قريبة من المؤمن التقي النقي حتى وهو في الدنيا، فهي لصيقة تفكيره وقلبه لا تفارقه ولا تنفك عنه كلما ذكر ربه وقرأ القرآن ودعا وصلى وصام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ورغم أن حرف اللام في قوله للمتقين للجر، لكنه يفيد الخصوص، أي الجنة خاصة للمتقين لا يدخلها غيرهم، وهنا الخطورة في الاعتماد على الإيمان دون عمل صالح، الإيمان وحسب، لأنه لو يكفي مهرا لدخول الجنة وحده لقال تعالى وأزلفت الجنة للمؤمنين غير بعيد، غير بعيد. ولكن تخصيص المتقين من بين المؤمنين يدل على خصوصية كبيرة لهم، إي والله، في رحمة الله تعالى يوم القيامة. ولا نتألى على الله فيدخل من يشاء في رحمته، ولكن هذا الاستقراء الظاهر أمامي والله تعالى أعلم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، التقوى تعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بالعمل الصالح، وأن تتقي غضبه عليك وتجلب رضاه عنك وعنك وعنك بالأعمال الصالحة. ومثال الوقاية كأن تأتي لتصب شيئا حارا من إناء حار كالدلة مثلا، دلة القهوة، فإن كنت تريد أن تجعل بينك وبين حرارة الدلة واق فاجعل قطعة قماش مثلا سهلة تحول بين يدك وبين حرارة الدلة. وكذلك إذا أردت أن تحول بينك وبين عذاب الله وسخطه وجهنم استخدم وقاية ليست قماشا هنا وإنما الأعمال الصالحة. ولذلك سميت تقوى ومتقين ووقاية، لأنها تجعل بينك وبين جهنم وقاية بإذن الله تعالى، وعندها تنطبق عليك شروط المتقين وتصبح قريبا من جنات النعيم بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم رضاه والعفو عما كان وسلف من الذنوب والمعاصي، وألا يحرمني وإياكم جنته الغالية دار السعادة والسلام، دار السكن الخالد والمنزل الأبدي، عرضها السماوات والأرض لا تحول ولا تزول، ومن يسكنها لا يحول ولا يزول، سعادة أبدية خالدة ليس فيها هم ولا غم ولا قلق ولا مرض ولا شقاء، سعادة في سعادة فوقها سعادة، وتغشاها السعادة الحقيقية من كل مكان، من دخلها لا يشقى أبدا ولا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه ولا يمل ولا يكل ولا يمل ولا يكل ولا يمل ولا يكل، اللهم آمين. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.